غفر الله لك شيخ، ذكرت رواية المبتدع أنهم يقبلون رواية الشيعي. أولا، هل يقصد بالشيعي هو التشيع المتقدم اللي هو تقديم علي على أبي بكر وعمر، أما التشيع المتأخر؟ لا، أقصد التشيع المتقدم، وأنا نبهنا عليه أكثر مرة وشرحنا للإخوان، الشيع عند الأوائل هو تفضيل علي على عثمان فقط، أما الحط من قدر الشيخين أو الطعن في أبي بكر وعمر فهذا يسمى رفضا، وهذا لا نعمة له ولا كرامة. وكان السلف لا يخرجون لهذا الضرب أبدا، ما يخرجون للذي يطعن في أبي بكر وعمر، فضلا عن المتأخرين من المشركين والوثنيين والذي يكذبون بالقرآن ونحو ذلك، هؤلاء لا يقبل حديثهم أصلا. استكمال السؤال، اشترطوا أن يكون أن لا يكون المبتدع قد روى ما يد بدعته، لا داعي إلى بدعته، هل تؤيد هذا؟ لا، قلنا أنه ضعيف بدليل أنه قد خرج الشيخان وأهل السنن لعدد كبير من الدعاة إلى بدعة، منهم أبو معاذ محمد الخلف الضرير خرج له الستة، ومن الدعاة إلى مذهب المرجئة.